مساء الفل يا جماعه. انا تجربتي مع ضياء العوضي حاجه تانية خالص غير اللت والعجن ده بيحصل. انا راجل كان بيجي لي بانيك اتاكس وكانت مؤذيه جدا وبتخلي ضغطي يعلى بشكل مرعب وضربات قلب سريعه ومبوظ لي جزء كبير من حياتي. وكان في الفتره اللي كنت تعبان فيها جامد يعني من المشكله ديت كان الدكاتره كاتبين لي الدكتور كاتب لي زانكس. المهم وزائد ان انا ما بعرفش انام وفي خلل كده مش مظبوط. ووزني كان عندي اوفر، انا طولي 183 سنتي وطولي وزني وصل ل 114 كيلو. ما بعرفش اخسس نفسي نص كيلو، مستحيل اعرف اعملها. وشراهه في الاكل فاهمين بقى الناس اللي بتحب الاكل فاهمين انا بقول ايه. قلت طب ما اجربه، اصل هو الراجل ما بيقول، ضياء العوضي ما بيقولش حاجه، ما بيقولكش مثلا ايه خد اعشاب في شنكاح، ما بيقولش كده. فابتديت مشيت على النظام بتاعه ومشيت عليه لمده 6 شهور تقريبا. اقسم بالله العظيم، انا بقسم بربنا ان ما عنديش حاجه اسمها بانيك اتاكس، ما عنديش حاجه اسمها ارق، بخش انام زي الفل وبصحى بعد 8 ساعات متواصله. اقسم بالله العظيم ان وزني نزل 20 كيلو، انا كل ده بحلف، اقسم بالله العظيم ان الكلام ده حصل. تجربة تانية، في واحد معايا في الشغل مكسيكي، انا في امريكا معرفش انت اللي مش عارفني يعني، واحد معايا في الشغل مكسيكي، الواد ده تخين قوي قوي قوي زي المكسيكان التخان دول، وبيعاني من السكر والسكر مبهدله بقى، والدكاترة اللي في امريكا مش عارفين يسيطروا على الحالة اللي عنده. لدرجة ان هو ايه في كام يوم كده غاب من الشغل ومتبهدل متشلوح. جبته انا قلت له خد يا عم انا في ايه، راح حكي لي الحكاية. رحت انا قلت له على نظام بتاع ضياء العوض، قال لي ايه اكل شوكولاتة؟ قلت له يا ابني انت كده هتقول يا جرب. قال لي ايه اكل بلح؟ الفاكهة عادي، رز وبطاطس محمرة يا نهار اسود. ازاي؟ قلت له بس اعمل اللي بقول لك عليه وما تاكلش عيش، ما تاكلش فراخ، الحاجات الخرا اللي انتوا بتطفحوها. اقسم بالله العظيم تاني ان الواد ده دلوقتي بتساله انت عندك سكر؟ بيقول لك ما عنديش سكر. وانا اخر حاجه سالته انت خسيت قد ايه؟ قال لي خسيت 25 باوند. وده ما خدش وما بياخدش دواء سكر. المهم التجربه الثالثه، ابويا ربنا يديله الصحه عنده يعني شويه امراض مش عايز اقول تفصيل، لكن كان بقاله كتير جدا بيعاني من ضيق التنفس بشكل بشع. وطبعا وديناه لكل الدكاتره الكبار والصغيرين والسلف والاد. اقسم بالله العظيم انا قلت له اخواتي وقلت له خلاص تعالوا نجرب دي يا جماعه نشوف هتمشي معاها ازاي. والله العظيم ان بعد شهر ابويا بكلمه في التليفون بيقول لي انا نسيت اصلا ان نفسي كان بيتضايق. فانا عايز افهم بقى، انتوا جربتوا يعني كان عندك مشاكل صحيه وجربتوا نظام ضياء العوضي وطلع وحش؟ يا جماعه لو سمحت جرب ورد عليا، جرب واحكم، انما خرا يعني ما تبقوش عاملين زي الناس اللي اتبعت الصحراء ايام فرعون كده. ضياء العوضي ده واحد انا متاكد ان اللي بتحاربه مليارات من الدولارات اللي هم اصحاب شركات الادويه، لان هو فشخهم. وفي الاخر انت بتبقى صحتك احسن من غير ما تاخد دواء. والله انا بشرب سجاير، اقسم بالله العظيم ان انا بقيت باخد، كنت بطلع الاول سلمتين بنهج زيكم كلكم، والله العظيم ان انا باخد العجله بسوقها 3 مايل لغايه الجيم واقعد في الجيم ساعه وارجع تاني بالعجله ما بنهجش، ما فيش حاجه. طب سميلي انا ده اسمه ايه ده؟ اسمه ايه ده طيب؟ سحر؟ تهيؤات؟